فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل له سنن ونواميس، وأجرى كونه على هذه السنن، وهذه السنن لا تتخلف ولا تتبدل، لأن الله عز وجل وضعها ميزانا لهذا الكون. وعلى الأمة إن أرادت أن تفلح أن تدرس هذه السنن جيدا، وأن تقف عليها، وأن تتصرف من خلالها. والأمة التي لا تدرس هذه السنن وتقف عندها هي أمة فاشلة، كما هو واقعنا الآن. أجرى الله عز وجل هذا الكون على سنن تسير وفق مراد الله عز وجل، ولكننا للأسف الشديد أمة العلم لا نقف على هذه السنن ولا نتعلم منها ولا نستفيد منها، بل يستفيد منها غيرنا، ولذلك تقدموا وصاروا أمة قوية. ولقد بين الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم أن الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة ولن ينتهي، سنة التدافع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة لن تنتهي، هذه الحرب إلى يوم القيامة. ولقد اتخذ أعداء الله عز وجل وأعداء الديانات وأعداء الإصلاح أساليب، هذه الأساليب بيّنها الله عز وجل ووضحها. من هذه الأساليب ذكرها الله عز وجل في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، ذكر الله عز وجل فيها أساليب الكفار واليهود في عدائهم للإسلام ولأي دعوة إصلاح، فإن اليهود ليسوا أعداء للإسلام فقط، ولكن أي دعوة إصلاح تحارب من قبل اليهود. من هذه الأساليب التي ذكرها الله عز وجل، ولن أطيل اليوم ولكني سأقف مع حضراتكم على هذا الأسلوب وعلى سنة الله عز وجل في هذا الأسلوب. قال الله عز وجل لنبيه محمد: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة الله، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. هذا هو فعل اليهود الآن، الاستفزاز من الأرض، يعني محاصرة أهلها بالقوة والبطش والجبروت والمكائد ليخرجوا أهلها ويهجروهم من دياره ليتركوها وينصرف. ده أسلوبه، وأسلوب أي دعوة كفرية أو أي أسلوب يحارب الإصلاح. يبقى من سنن الكفار وأعداء الديانات وأعداء الإصلاح سنة الاستفزاز. يعني إيه الاستفزاز؟ يعني إخراج أهل هذه الديار وهذه البلاد من أماكنهم وبلادهم معتمدين على القوة والبطش والجبروت والمكائد تحت القهر والسيطرة، لتعلموا أن هذه سنة حينما نزل جبريل عليه السلام على نبينا في الغار، أول لقاء، ثم ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة رضي الله عنها فأخبرها الخبر، فاستدعت ورقة ابن نوفل وقصت عليه الأمر. فلما تكلم ورقة مع نبينا صلى الله عليه وسلم طمأنه وقال: أرجو أن هذا هو الناموس، أي الوحي الذي نزل على موسى وعيسى، وأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قال ورقة: وليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. ورقة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا ليتني أكون وقتها شابا قويا إذ يخرجك قومك حتى أدافع عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ هيخرجوني من بلدي؟ هيخرجوني من أرضي؟ أو مخرجيهم؟ اسمع، قال ورقة: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرجه قومه، إلا عودي وأخرجه قومه. هذا ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالفعل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ماذا فعلت قريش وماذا فعل الكفر كله ليخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضه؟ سنة قديمة، بل وأقدم من ذلك. ما تيجي ده تقرأ القرآن، اسمع ماذا يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. عندك خيارين، لما جاء الأنبياء والمرسلين يدعو الناس إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، كان الرب وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هم اتنين، يا ترجعوا كفار يا تخرجوا من البلد. هذا ما حدث بنص الصريح الواضح، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لوط عليه السلام، في اثنين عاقلين يختلفوا على أن فعل قوم لوط هذا مشين وطمة كبيرة ومخالف للفطرة، أن يعلو رجل على رجل، هل فيها خلاف بين اثنين عقلاء على أن هذا منكر ومنكر شديد؟ لا يختلف أحد. فكان ينهاهم عن ذلك، هؤلاء بناتي هن أطهر، أدي النساء اللي ربنا خلقه اتجوزوا. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. احنا مش عايزين نساء، مش عايزين نتجوز، امال عايزين ايه؟ عايزين رجال يلوطوا فيه. هل يختلف احد على ان هذا اشد المنكر؟ ومع ذلك جاءت النتيجة ايه؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ لماذا يخرج لوط من قريتكم؟ قال إنهم أناس يتطهرون، ناس طهرة ملاش في النجاسة، ملاش في القذارة، ملاش في المحرمات، دول يخرجوا، أهل النجاسة وأهل الفسق وأهل الفجور هم اللي يعودوا. واقع، هذا واقع. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ قال إنهم أناس يتطهرون، لناس طهرة. ماذا فعل لوط؟ ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يمجدون فيه ويصفونه بالصادق الأمين ويضعون عنده أمانتهم بل بشهادتهم، حينما قال صفوان لأبو جهل وهما عند الكعبة في حجر إسماعيل، يقول صفوان لأبو جهل لا يوجد إلا أنا وأنت، فأصدقني، أمحمد صادق أم كاذب؟ قال له ما فيش بقى لا إعلام ولا كاميرات ولا حاجة، أنا وأنت بس اللي قاعدين في الكعبة في حجر إسماعيل، محمد صادق أم كاذب؟ أبو جهل يقول له إيه؟ ويحك والله إن محمدا لصادق. طب لما محمد صادق وبتحلف بكل إن حرف توكيد محمدا الجملة الإسمية ودخل عليها لام الخبر، دخل عليه اللام للتأكيد، إن محمد والله إن محمدا لصادق، إيه توكيد أكتر من كده؟ طب ليه بتعملوا كده؟ قالوا تنفسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقنوا، فقالوا منا نبي، فمن أين لنا هذه؟ إذن هما كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاء به حق، وذلك بنص القرآن، فإنهم لا يكذبونك. ومع ذلك إيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ولماذا خرج النبي؟ لماذا أخرجه؟ لماذا أرادوا قتله؟ لماذا فعلوا كل ذلك؟ لأنه صاحب رسالة، صاحب مبدأ. وهكذا أصحاب المبادئ وأصحاب الرسالات وأصحاب الدين لن تفرش لهم الورود، بل سيحاربون، لأنهم فقط متمسكون بدينهم، يدعون إلى دينهم. وهذا هو فرعون يقول لموسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى هيبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد. قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. هذا هو أسلوب يسيرون به، سجله الله عز وجل في القرآن. هذا هو أسلوب أهل الكفر وأسلوب اليهود وأسلوب من يحارب الديانات والدعوات الصالحة. لكن سنة الله عز وجل في ذلك إيه بقى؟ إيه سنة الله عز وجل في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. يعني القضية محسومة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منه، عمالين يضيقوا عليك ويسبوك ويشتموك ويقتلوك ويقتلوا أصحابك ويحاولوا اغتيالك عشان يخرجوك كما يفعل الآن. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لو حصل إن هم عايز كده مش هيلبسوا في هذه البلاد إلا قليلا. إيه يا ربي؟ السنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. شوف لي بقى كده من عند سيدنا آدم لحد بقى حد النبي عليه الصلاة والسلام، جم وحربوا الأنبياء وحربوا المرسلين وسبوا وشتموا وقاتلوا، ماذا كانت النهاية؟ ماذا كانت النهاية؟ نصر الله عز وجل أولياء. وتعالى بقى لشيخهم الكبير لفرعون، قال الله عز وجل برضو في سورة الإسراء، سورة اللي هي اللي ربنا ذكر فيها بقى إيه، ذكر فيها علو اليهود وفسادهم العظيم اللي هيفسدوه، قال الله عز وجل عن فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض. ربنا لي ألف أغرقناه ومن معه جميعا. يا سنة ربنا كده، شو عايز يستفزهم سيدنا موسى، وخد الايه، وخد العده وراح بجيشه وراء موسى عليه السلام وراء بني اسرائيل حتى حاصرهم البحر وراءهم وفرعون امامه، فاراد ان يستفزهم من الارض وارسل في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون. انا عايز يحصرهم ويجمعهم ويقتلهم لولا ان الله عز وجل أوحى إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، وأسر الله به بجنوده وببني إسرائيل حتى هربوا من فرعون. فلما هربوا من فرعون حاصرهم عند البحر، البحر وراءهم وفرعون أمامه، مفيش مهرب. فرعون وجنوده وجيشه وعتاده وبني إسرائيل مع موسى عليه السلام، البحر وراءهم وفرعون أمامه. بني إسرائيل وقفت، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إحنا حنتقتل وحنباد عن بكرة أبينا، لأن فرعون أراد أن يبدهم جميعا، أراد أن يستفزهم من الأرض، يعني يخرجهم ويقتلهم وينهي عليهم كما هو يفعل الآن بإخواننا. فأراد أن يستفزهم من الأرض. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى ما فكرش ليه، في يقين علي في الله قوي. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، سيحصل، إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق البحر ضرب سيدنا موسى انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني جبل كده مية وجبل كده مية، جبل عظيم شربروك كالطود العظيم، يعني حاجة جبل عملاق من المياه. انفلق البحر أمام فرعون وأمام بني إسرائيل، فكان كل فرق كالطود العظيم. ومر موسى عليه السلام ومرت بني إسرائيل، وأغرى الله عز وجل فرعون أن يمر، فلما مر فتح الله عز وجل عليه البحر فأغرقه. هذه هي سنة الله عز وجل، هذه هي سنة الله، سنة الله عز وجل، أن الكفار واليهود يحاربون الإصلاح، يحاربون الدين، يحاربون كل ما هو خير، وسنة الله عز وجل أن هؤلاء إن صبروا واتقوا الله عز وجل وأصلحوا في دعوتهم فإن الله منجيهم. هات لي كده في القرآن الكريم كله الله عز وجل لم ينجي نبيه ولم ينصره. هات لي كده، استعرض لي القرآن كله كده. أدي فرعون، ما كان أحد أشد بطش من فرعون، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لكن للأسف الشديد الله عز وجل أغرق فرعون أمامه ومروا من البحر، ولما مروا من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام الله. أول حاجة قالوها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ربنا لسه منجيهم من البحر من فرعون من بطش، كان هيبادوا، ومروا من البحر وربنا مكن لهم في الأرض وأسكنهم الأرض ونجاهم من فرعون. فأول ما مروا وخرجوا مروا على قوم يعكفون على أصنام الله، أول حاجة طلبوها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إخوة الإسلام، سنة الله عز وجل في خلقه لا تتبدل، لكن احنا لابد أن نتعلم هذه السنة. هم يفسدون وهم يريدون أن يستفزوا إخواننا من الأرض ليبيدوهم، ولكن سنة الله عز وجل أيضا أنهم إن اتقوا الله عز وجل مهما كانت قلة، مهما كانت قلة، فإن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم. لكن إخوة الإسلام، فين بقى دور الأمة؟ فين دور الأمة؟ أخبر الله عز وجل عن السنن، فين دور الأمة؟ شعب يباد مسلم، يباد عن بكرة أبيه، يباد حتى لا يكون هناك من يقول لا إله إلا الله تحت سمع وبصر جميع المسلمين، ومع ذلك لا أحد يتحرك، لا أحد يتحرك. وإياكم أن ترون هذا الذي يحدث. الله عز وجل أخبر عن الكفر كله ملة واحدة. الرجل جه خد هنا خد فلوس المسلمين وخد شقة المسلمين ومشي، وأول قرار خده حق الفيتو في وقف إطلاق النار، ما رضيش يوقف النار على إخواننا، وإخواننا دول مسلمين، واللي قعدوه وادوا له الفلوس مسلمين، وخد فلوس المسلمين وراح تقوى بيها هو أهل الكفر على المسلمين. أي عقل هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي أمة هذه؟ أمة محمد الذي رباها رسول الله، هم دول الرجال النبي صلى الله عليه وسلم تركهم، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاهم على هذه الأمة. إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى له سنن لابد أن نتعلمها، ولابد أن نعيها جيدا، ولابد أن نقف عليها حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كما ذكرنا قبل ذلك مرارًا أن هذه الأمة تنصر بدينها وإقبالها على الله عز وجل، لا بعدتها ولا بعتادها. هذه الأمة كما قال عمر رضي الله عنه، هذه الأمة لا تنصر لا بقوة ولا بعتاد. نعم، أمر الله عز وجل بإحضار القوة، وأمر الله سبحانه وتعالى الأمة أن تجمع وأن تستعد، لكن ليس هذا هو سبب نصرها، إنما سبب نصرها مكانتها مع الله عز وجل، تعلقها بالله، عبادتها لله عز وجل. أنتم أمة تنصرون بدينكم، نحن ننصر بديننا لا بعتادنا. والذي كرم وجه محمد، لو كانت الأمة تملك سلاح العالم كله لكنها ليس لها علاقة مع الله لن تنصر. وشوف أي معركة النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ما كان في تكافؤ أبدا، ما كان في تكافؤ أبدا أبدا، ومع ذلك الله عز وجل نصرهم وأعزهم. فنحن أمة مستضعفة، ليس لأننا فقراء، لا، بل لأن كثيرا ممن يتولون أمورنا تربوا على موائد الكفر، مش عشان إحنا فقراء، لا، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليه، مش خاف عليكم الفقر، ولا احنا أمة فقيرة. لو احنا أمة فقيرة ما كناش ادينا الفلوس دي كلها لأهل الكفر يتقوى بها، احنا مش فقراء، ولكننا تربينا، أو من يتولون أمورنا تربوا على موائدهم وأكلوا على موائدهم، فلا يستطيعون أن يأخذوا قرارا إلا بعد موافقته. هذه حقيقة يعني الحزين، وأنا بقولها، لكن هذا هو واقعنا، هذا هو واقعنا الآن. فصلاحنا نصرنا، كل واحد فينا يحسن علاقته مع الله، هذا هو نصر هذه الأمة. كل واحد فينا يحسن علاقته مع الله عز وجل. إن طلب منك المساعدة لا تتأخر، لكن أقبله على الله عز وجل، أقبله على الله سبحانه وتعالى، في أوامر لله، في فرائض، في محرمات، في منهيات، كل هذا ينتهك. كيف ينصر الله عز وجل أمة تنتهك حرمات الله ليل نهار علن؟ كيف ينصر الله عز وجل أمة لا تقيم لله شرع، ولا تقيم لله دين، ولا تقيم لله عبادة؟ جعل الله عز وجل سبب نصرنا في أيدينا، وهو الإقبال على الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ربنا قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة الله عز وجل، الإقبال على الله، المساجد فاضية، أقسم بالله أحيانا بننتظر حد يجي عشان نقيم الصلاة، عشان نبقى اثنين أو ثلاثة في مساجد، في مساجد كل العماير ساكنة، والعربيات اللي تحت البيوت الله أكبر سد الشارع. طب حد ينزل حتى يعني يقول ربنا شكرا عن النعم اللي هو فيه؟ أمة تاهت، أمة تاهت في وسط الشهوات في وسط المغريات ونسيت ربها، نسيت ان في محرمات وفي اوامر وفي فرائض وفي وفي وفي. يوم ان نرجع الى الله عز وجل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لن يغير الله احوالكم وتكونوا سادة الناس الا اذا كنتم ركعا سجدا لله عز وجل بين يدي الله سبحانه وتعالى. اي تقصير في طاعة الله عز وجل سيعود عليكم بين الامم. فإن أردتم رفعة فالرفعة هي في السجود بين يدي الله في طاعة الله. وكلما تمرغ وجهك لله عز وجل أكثر كلما ازددت عظمة عند الله ورفعة بين الناس. العبادة ترفعك، ترفعك في الدنيا والآخرة. كلما اشتدت عبادتك وتمرغ وجهك لله عز وجل ووقفت عند حدود الله، كلما رفع الله قدرك وكلما أعلى الله شأنك أنت وأمتك. إحنا ليه ضعنا بين الأمم؟ لأن فرطنا في دين. فالعودة السريعة إلى الله عز وجل والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو سبيلنا الوحيد. والله هو سبيلنا الوحيد، مهما ظللنا، مهما أعدنا، مهما عملنا، سبيلنا الوحيد في نصرة ديننا هو أن نرجع إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا رحيم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أحيي الغيرة في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يرفعون راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم أصلح أحوالنا وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك أينما كانوا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود، اللهم انصرهم على اليهود، اللهم انصرهم على اليهود. اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وآزرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم عجل بنهايتهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنهايتهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنهايتهم يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.